بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأطعمة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الخامس. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في كتاب الأطعمة، وبقي الحديث الأخير في هذا الباب، وهو يتعلق بباب الأضاحي. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب الأضاحي. الأضحية، ويجوز كذلك كسرها فيقال إضحية، ويجوز أن تحذف الهمزة منها فيقال ضحية، كل ذلك جاء في لغة العرب، وكذلك عرفها العلماء رحمهم الله. هي ما يذبح من النعم يتقرب بها إلى الله الذابح من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق، بأنها ذبيحة، وهذه الذبيحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه القربة مشروعة في كتاب الله، ومشروعة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أجمع العلماء على القول بمشروعيتها. إذن هي ذبيحة تقدم قربة لله سبحانه وتعالى، وهذه الذبيحة لها شروطها، وقد جاءت السنة في بيان شروطها، وأجمع العلماء على مشروعيتها. وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم، منهم ابن قدامة رحمه الله. الله عز وجل يقول في القرآن: فصل لربك وانحر. هذا الدليل من الكتاب، وجاء أيضا من السنة الحديث المشهور، وهو الذي ساقه المؤلف في باب الأضاحي، وهو حديث أنس. قال المؤلف عليه رحمة الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. قال المؤلف: الأملح الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض. هذا الحديث من السنة دليل على مشروعية الأضحية، وهناك كلام كثير لأهل العلم في هذا الباب، باب الأضاحي، فأحكامها كثيرة في الحقيقة. والمؤلف رحمه الله إنما اقتصر على هذا الحديث في هذا الباب. وأول الأحكام قبل أن نتكلم عن مفردات الحديث وعن ألفاظه، أول الأحكام هو: ما هو حكم الأضحية؟ هل هي واجبة أو مستحبة؟ اختلف العلماء في هذا. أكثر أهل العلم وهم الجماهير ذهبوا إلى استحبابها، وأنها سنة مشروعة وليست واجبة، خلافا لأبي حنيفة الذي ذهب إلى وجوبها، وانتصر لقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما أبو حنيفة ومن معه فقد استدلوا بقوله تعالى: فصل لربك وانحر، قالوا هذا أمر، والمقصود بالصلاة صلاة العيد، المقصود بالصلاة صلاة العيد، والمقصود بالنحر هو نحر الأضحية. ولا شك أن هذه الآية ليست دليلا صريحا على قولهم. لماذا؟ لأن هناك أقوال كثيرة في تأويلها، حتى إن بعض المفسرين ذهبوا إلى أن المقصود بالنحر هو أن يضع يديه على نحره في الصلاة، وليس المقصود أن ينحر أضحيته. إذن هذا لا دليل عليه، وإن كان ظاهر الآية قد يفهم منها ذلك. فعلى كل حال، لما كانت الأقوال كثيرة في تفسيرها، لا يتعين أن تحمل الآية على ذلك، لا يتعين. واستدلوا أيضا بالحديث المشهور أخرجه البخاري ومسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد أضحيته، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. ما هو الشاهد من ذلك؟ قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام أمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد، وهذا يدل على وجوبها، وإلا لما أمره بإعادتها. وكذلك استدلوا بما جاء أيضا من حديث أبي هريرة: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، كما عند ابن ماجه في سننه. والجواب عن هذا كله: أما بالنسبة لحديث من ذبح قبل الصلاة وهو حديث صحيح فليعد أضحيته، وجاء هذا في قصة مشهورة من حديث البراء في قصة أبي بردة عندما ذبح قبل الصلاة وقال: عندي جذعة غير مسنة، فقال: اجعلها مكانها ولن تجزع عن أحد بعدك. هذا الحديث أيضا ليس فيه دليل على ما ذهبوا إليه. لماذا؟ لأن هذا الحديث لا علاقة له بالوجوب، إنما له علاقة بوقت الذبح، والوقت ليس له علاقة بوجوب الأمر أو باستحبابه. كالذي يصلي الضحى في وقتها، فلو خرج وقتها قلنا له لا تصلي، أو صليت في غير وقتها، وصلاة الضحى مستحبة وليست واجبة. كذلك الأضحية لها وقتها المعلوم، فإذا أراد أن يذبح فليذبح في الوقت. فإذا ذبح في غير الوقت لقلنا له أعد واحدة مكانها، لأنك لم تذبح في الوقت، لا لأن الأضحية واجبة. وأما حديث أبي هريرة هو حديث معلول لا يصح مرفوعا، إنما حكم الحفاظ على أن الصواب في ذلك وقفه على أبي هريرة، ومع ذلك لا يدل صراحة على وجوبها، إنما يحمل على استحبابها وتأكيد استحبابها، وأن الإتيان بها لا بد منه لأنها شعيرة، ليس المقصود أنها واجبة من تركها فقد أثم. بقي الاستدلال لهم ببعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصح. بقي أن ننتقل إلى أدلة الجمهور. أكثر أهل العلم على استحبابها، لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره. وكذلك جاء في بعض الروايات أنه لا يأخذن شعرا، هذا الحديث في صحيح مسلم. قال الجمهور: هذا الدليل الذي يدل على استحباب الأضحية. لماذا؟ لأنه في الحديث نفسه يقول: وأراد أحدكم أن يضحي، هذا دليل على استحبابها، لأنه علق الأمر على الإرادة، وإذا كان واجبا لا يعلق على الإرادة. لو كان واجبا لقال: فلا يمس كذا ولا يمس كذا حتى يضحي، لكن قال: وأراد أحدكم أن يضحي. وهذا يؤكده فعل الصحابة، بل فعل الخلفاء، فقد صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه كان لا يضحي، وكذلك عمر ثبت عنه بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في المصنف أنه كان لا يضحي، وهكذا أيضا جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح، وجاء عن بلال بإسناد صحيح، وجاء عن أبي مسعود الأنصاري بإسناد صحيح، وكلها عند عبد الرزاق في مصنفه. حتى قال العلماء إن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوب الأضحية، فكانا يتركان الأضحية، تركاها وقصدا بذلك حتى يعلم الناس أنها ليست واجبة، إذ لو كانت واجبة لما تركها أبو بكر ولما تركها عمر. وبلال كان يضحي بالديك كما جاء في عبد الرزاق في مصنفه عند عبد الرزاق، لماذا؟ يبين أن الأضحية ليست واجبة، وها أنا في العيد أأكل وأذبح ديكا وهو ليس مشروعا في الأضحية، وإنما أراد أن يبين أنه تركها لأنها ليست واجبة. وهكذا كان، حتى إنه جاء عنه قال: لئن أتصدق على يتيم أفضل، فكانوا لا يرون الوجوب رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، وهذا يؤكد أنهم كانوا قد أطبقوا على استحبابها. إذن هي ليست واجبة، وهذا هو الصواب، وعليه جماهير أهل العلم، بل عليه الصحابة رضي الله عنهم. كذلك من المسائل في هذا الحديث، يقول أنس رضي الله عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. معروف أن الكبش هو الفحل من الذكور، وهذا الحديث ظاهره أن الذكور أفضل من الإناث في الأضحية، وهذا لا شك أنه ظاهر النص، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. من أراد أن يضحي فيستحب له أن يختار الذكر على الأنثى، خلاف الحنابلة فقد جاء عنهم أنهم يرون أن الذكر والأنثى سواء، وهناك أقوال في مذهبهم، الذي عليه مذهب الحنابلة أن الذكر والأنثى سواء، ولا شك أن مذهب الجماهير هو الصواب، أن المستحب والأفضل والأكمل أن يذبح الذكر من الظأن. لماذا؟ لأن في الحديث الذي بين أيدينا ضحى بكبشين أقرنين أو أملحين أقرنين، إذن ضحى بالذكر ولم يضحي بالأنثى عليه الصلاة والسلام. لهذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما ساق هذا الحديث وشرحه قال في هذا الحديث أن الذكر من الأضحية أفضل من الأنثى، وهذا لا شك أنه مذهب جماهير أهل العلم، حتى قالوا إن لحم الذكر أطيب وأفضل من لحم الأنثى. ثم قال في الحديث نفسه أملحين أقرنين. قبل أن نتكلم عن اللون وما يتعلق باللون، قول ذبح النبي صلى الله عليه وسلم وفعله للكبش هل يدل أيضا على أن أفضل الأضاحي هي الكباش، أم أن الإبل أفضل من الكباش، أم أن البقر أفضل من الكباش؟ لا شك أن هذه المسألة مسألة خلافية، ما هو الأفضل في الأضاحي. هذا الحديث حديث أنس استدل به من استدل على أن الأفضل في الأضاحي هو الكباش. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالكباش التي هي من الغنم، سواء كانت من الظأن أو من المعز، لكنه اختار الكباش عليه الصلاة والسلام الذي هي من الظأن. ثم بعد الكباش يأتي الإبل، ثم بعد الإبل يأتي البقر. هذا ما اختاره مالك، هذا مذهب المالكية رحمهم الله، وهو من مفردات مذهبهم، يرون أن الأفضل في الأضاحي هو الكباش. لماذا؟ كما أشرنا في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بهذه الكباش، وهذا دليل على أفضليتها. وأكد ذلك ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام وفديناه بذبح عظيم. المفسرون لما جاءوا إلى هذه الآية لا سيما من المالكية قالوا هذا دليل صريح أن الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر، وهذا هو الدليل، وفديناه بذبح عظيم. ما هو الذبح الذي فدى الله عز وجل به إسماعيل؟ قالوا أنزل سبحانه وتعالى كبشا عظيما ضخما سمينا، وليس الذي أنزله من الإبل ولا من البقر. قالوا لو كان هناك حيوان أفضل من الكبش لأنزله الله، لكن لما كان الكبش هو الأفضل فدى به إسماعيل. واستدلوا أيضا بما جاء من فعله أنه دائما عليه الصلاة والسلام كان يذبح الكباش. لهذا جاء في حديث عائشة، وهو حديث أخرجه مسلم في صحيحه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، قال فأتي به ليضحي به، فقال يا عائشة هل أمي المدية، يعني السكين، فأمرها أن تشحذ هذه المدية بحجر، ثم أخذها عليه الصلاة والسلام وأخذ الكبش فأضجعه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، كما في صحيح مسلم. قالوا هذا دليل صريح، وقد أمر النبي عليه السلام بالكبش في الأضحية، فدل على ماذا؟ على أفضليته، أفضل من الإبل ومن البقر. وجاء أيضا أنهم كانوا، أي الصحابة رضي الله عنهم، يضحون بالشاه عن الرجل وعن أهل بيته، كما جاء عند الترمذي وجاء عند ابن ماجه. قالوا إذن كانوا يضحون بالشياه، وهذا عمل المسلمين. أبو أيوب الأنصاري سئل كيف كانت الضحايا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. ثم ذكر أن الناس بعد ذلك تباهوا، قال حتى تباهى الناس فصارت كما ترى، يعني حصل ما حصل من التباهي بين الناس، أي بعد ذاك الزمن، بعد ذاك الزمن. إذن قال مالك ومن معه هذا دليل على أفضلية الشاه والغنم والكبش، لأن الصحابة كان عملهم على هذا، وجرى عمل المسلمين من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. واستدلوا ببعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصح في تفضيل الكبش، لكن نكتفي بهذه الأحاديث لصحتها. بقي مذهب الجمهور، أكثر أهل العلم أبو حنيفة والشافعي وأحمد استدلوا على أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. لماذا؟ قالوا للحديث المشهور الذي جاء في الصحيحين حديث الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في المهجر أي المبكر الذي يأتي مبكرا، قال عليه الصلاة والسلام: من جاء في الساعة الأولى كالذي يهدي بدنه، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، إلى أن أخبر أنه لو خرج الإمام قامت الملائكة وطوت الصحف. لماذا؟ حتى يستمع الذكر. والحديث في الصحيحين. فلما ذكر عليه الصلاة والسلام الأفضل فالأفضل في الهدي ذكر الإبل ثم البقر ثم الكبش، قالوا إذن هذا دليل على أن الأفضل في الأضحية التي يتقرب بها إلى الله أن تكون بدنه، تكون من الإبل، ثم تكون من البقر، ثم بعد ذلك تكون من الكبش. لماذا؟ لأن الإبل أكثر ثمنا وكذلك أكثر لحما ثم البقر، ولا شك أن الذي يكون أكثر في لحمه وفي ثمنه يكون أفضل وأنفع للمساكين، وهذا بخلاف الكبش، هذا بخلاف الكبش. وزد إلى ذلك في الأفضلية أن البدنة الواحدة تجزئ عن سبعة، وكذلك البقرة بخلاف الكبش فلا يجزئ إلا عن شخص هو وعن أهل بيته، فالبقرة الواحدة أو البدنة الواحدة تكفي لسبعة أبيات الرجل وعن أهل بيته كذلك معه. إذن الصواب هو مذهب الجمهور لهذا الحديث، ولا يقول قائل أن هذا الحديث جاء في الهدي لأنه قال كمن يهدي بدنة كمن يهدي بقرة، ولا شك ولا ريب أن باب الهدي وباب الأضحية هو باب واحد، هو باب واحد، فلا فرق بين هذا الباب وهذا الباب، وكثير من الأحكام استفيدت من هذا الباب وهذا الباب، والحكم يكون واحدا للبابين. فهذا أظهر الأقوال وأقوى المذاهب أن الأفضل هو الإبل ثم بعد ذلك البقر ثم بعد ذلك الكباش. لو قال قائل لماذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح الكباش؟ الجواب: لعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يشق على أمته، لأنه يعرف أنه لو فعل هذا لتتابع الناس، لتتابع الناس على ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك الإبل وقد يشق عليهم ويكلف عليهم الإبل، فكان يذبح الكبش عليه الصلاة والسلام عن نفسه وعن أهله. ولهذا الاشتراك في التضحية إنما يكون في الإبل والبقر، لا يكون في الكبش. لهذا جاء في صحيح مسلم لما كان في عام الحديبية نحروا مع النبي عليه الصلاة والسلام البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. لهذا البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة، وهو مذهب الجمهور خلافا للمالكية. المالكية في هذا الباب يرون أنه لا يجزئ الاشتراك في الأضحية لا بالبدنة ولا بالبقرة، يعني البدنة إنما تجزئ عن أهل بيت فقط، وكذلك البقرة تجزئ عن أهل بيت كالشاه كالكبش، لا تفريق بينهم، بخلاف مذهب الجمهور فإنهم يرون التفريق، فالبقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة، وكذلك الشاه إنما تكفي عن واحد وعن أهل بيته. وهذا يؤكد أن هذا التفريق إنما استفادوه من الهدي ومع ذلك جعلوه في الأضحية، فهذا يؤكد أن باب الأضحية وباب الهدي لا فرق بينهما. وقد يقول قائل: ما الذي جعل المالكية لا يفرقون ويرون أنه لا يجزئ الاشتراك في الأضحية؟ فعندهم البدنة والبقرة والشاة كلاهما شيء واحد، تمسكوا بالأصل، لأن الأصل كما هو معروف أنه لا يجزئ إلا واحد عن واحد، فاتفقوا على منع الاشتراك في الظأن، قالوا كذلك البدنة والبقرة. ولا شك أن تمسكهم بالأصل خطأ. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الاشتراك في البدنة عن سبعة وكذلك في البقرة عن سبعة، والحديث في صحيح مسلم حديث جابر. وجاء كذلك في بعض الأحاديث عند الترمذي وغيره من حديث ابن عباس، ونص في هذا الحديث أن الاشتراك حصل في البقر وحصل كذلك في البعير الذي هو البدنة الإبل، فذكر أنه كان في سفر قال فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7، وفي بعض الروايات زاد وقال ففي البعير 10. هذه 10 لا تصح، بل الصحيح أن لفظ 10 شك فيها الراوي وهي خطأ، والصواب 7، كما أن في البقر 7 كذلك في الإبل 7. فهذا هو الصواب مذهب الجمهور الذين قالوا بإجزاء البدنة والبقرة عن 7. لماذا؟ لصحة الأحاديث التي وردت في ذلك. ثم القياس، قياس الأضحية على الهدي، وهو قياس صحيح خلافا للمالكية الذين لا يرون ذلك. بقي ما يتعلق في هذا الحديث أنه ذكر فقال أملحين أقرنين. المؤلف عليه رحمة الله شرح هذه اللفظة فقال بعد أن ذكر الحديث قال الأملح الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض. لا شك ولا ريب أن الفقهاء أجمعوا على استحباب استحسان اللون، والمقصود باللون لون الأضحية، يستحسن هذا اللون ويختاره ويختاره. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه الأملح أملحين. ما معنى الأملح؟ اختلف العلماء في تفسير الأملح، منهم من يرى أنه الأبيض الخالص في البياض، وهذا خلاف ما ذكره المؤلف. المؤلف جعل الأملح هو الأغبر، وهذا قول من الأقوال، والذي عليه أكثر أهل العلم يرون أن الأملح هو الأبيض، والمؤلف أشار إلى أنه الأغبر، ثم قال بعد أن أشار إلى أنه الأغبر قال رحمه الله وهو الذي فيه سواد وبياض. هذا من الأقوال، يخالطه بياض، وهذا البياض يخالطه شيء من السواد. وهناك قول آخر أنه ما فيه بياض وسواد، لكن البياض فيه أكثر، ومنهم من يرى أنه بياض وهذا البياض مشوب بحمرة، وبعضهم أي من الفقهاء من يرى أنه هو الأبيض لكن فيه شعرات سود، وهذا ذكر أيضا في كتب اللغة. والذي يظهر والله أعلم، والذي اختاره جمهور الفقهاء وأكثرهم أنه الأبيض، لكن المشهور أيضا عند شراح الحديث كما ذكر ذلك المؤلف نفسه في العمدة أنه الأغبر، والمقصود بالأغبر هو الذي فيه سواد وبياض، كما قال المؤلف هو الذي فيه سواد وبياض. هذا شيء مجمع عليه على استحباب استحسان اللون، وأنه أفضل الألوان هو الأملح. لهذا النووي رحمه الله في شرحه لمسلم ذكر الاتفاق، فقال في شرح مسلم فيه استحباب استحسان لون الأضحية وقد أجمعوا عليه. إذن هذا إجماع، والإجماع حجة، لأنه قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الأملح في مرة من المرات، ضحى بأملح، فكيف يقال أنه يستحب الأملح؟ هذا حصل كما يقال اتفاقا، وما أراد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وما تطلبه، إنما ضحى بما اتفق له كما يقول العلماء. من قال هذا؟ قاله الصنعاني. الصنعاني لعله لم يطلع على الإجماع الذي ذكره النووي، أو لعله اطلع وما اقتنع به ورأى أن الحديث لا يدل عليه، فهو يرى أنه بما تيسر حصوله من الألوان فلا بأس أن يذبح بهذا اللون أو هذا اللون، ولا يدل فعله عليه الصلاة والسلام على أفضلية اللون، وهذا غير صحيح، بل اللون مقصود وقد أجمع عليه العلماء. والدليل أنه جاء في بعض الروايات الإشارة إلى أنه كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، ومعروف أن كان هنا تفيد الاستمرار، لهذا جاء في حديث عائشة كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين. هذا في حديث عائشة، وفي حديث الباب حديث أنس، وحديث عائشة جاء عند ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله، وحديث أنس في الصحيحين، بل وجاء من حديث أبي رافع عند أحمد في المسند كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أم لحين. إذن هنا كان في حديث عائشة، وكان أيضا إذا ضحى في حديث أبي رافع، فماذا يفهم من قوله كان إذا أراد أن يضحي، وقول عائشة إذا كان إذا ضحى اشترى كذا؟ هذا يدل على أنه كان يتقصد عليه الصلاة والسلام الصفات، ومنها أنه أملح هذا في اللون. إذن قول الصنعاني وإن كان قد نازع الإجماع ولعله لم يطلع عليه خطأ، والصواب ما جاء في السنة وقد أجمع العلماء على ذلك. ثم المؤلف عليه رحمة الله أو في الحديث نفسه ذكر فقال ذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام. على هذا جماهير أهل العلم أنه يستحب أن يذبح المضحي بيده، كل المذاهب على هذا، بل هو اتفاق أنه يستحب أن يذبح الأضحية بيده. لماذا؟ كما في حديث أنس قال ذبحهما بيده، وجاء أيضا الصفة فذكرها وفصل فيها أنس، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. إذن النبي عليه الصلاة والسلام تولى ذبح أضحيته بيده ولم يوكل أحدا في ذلك، هذا يدل على استحبابها، ولا يفعل عليه الصلاة والسلام إلا ما كان أفضل. وكذلك هي قربة، وفعل القربة أولى من أن توكل أو أن تستنيب أحدا، وهذا ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما صنعه. ثم قال وسمى وكبر. أما التسمية فقد مضى الكلام حولها بالتفصيل في الدرس الذي مضى. هذا جاء في السنة، حتى جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو، وجاء كذلك عند بعض الفقهاء كشيخ الإسلام وغيره ذكروا بعض الأدعية، وهي جاءت في السنة، جاءت في الأحاديث في صحيح مسلم وجاء عند ابن ماجة أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم منك ولك وعن محمد وأمته، وجاء في حديث عائشة وقد ذكرناه آنفا قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم يضحي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا عند أحمد في المسند وعند الترمذي جاء في بعض الألفاظ بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، وهكذا أيضا جاء في مسند أحمد بألفاظ مختلفة اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، وإن كان بعضهم قد يضعفه. الشاهد من هذا كله أن هذا الدعاء سنة، ويستحب أن يقول هذه الأدعية عند ذبح هذه الأضحية. أما التسمية فقد أشرنا في الدرس الذي مضى أنها واجبة، لكن التكبير والزيادة على ذلك هو خاص بالأضحية كما جاء في الأحاديث التي أشرنا إليها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس نفسه قال وضع رجله، والمقصود برجله هي رجله اليمنى، وضع رجله الشريفة اليمنى عليه الصلاة والسلام على صفاحهما. طبعا هذا قد يقول قائل كيف يضع على صفاحهما؟ الكبش له صفحتان، واحدة اليمنى والأخرى في اليسار، فكيف صفاحهما؟ المقصود به الكبشين، أي وضع هذه، وضع رجله اليمنى على الجانب الواحد من وجه الأضحية الذي هو الكبش الأول وذبحه، ثم وضع اليمنى مرة أخرى على وجه الأضحية الذي هو الجانب الواحد وهو الأيسر ثم ذبحه، لأن الفقهاء اتفقوا على أن المقصود بالاضطجاع هنا أن يكون على الجانب الأيسر، فتوضع عليه الصلاة والسلام رجله على الجانب الأيمن فيكون أسهل على الذي سيذبح، يأخذ السكين ويمسك رأس الأضحية بيده اليسرى ويذبح بيده اليمنى، ولا بأس أن يذبح باليسرى، لكن السنة أن يذبح باليمنى. وهذا كما أشرنا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تولى الذبيحة وهو الذي صنع هذا. هنا أحكام حقيقة هي كثيرة في أحكام الأضحية، لأن المؤلف لم يذكر إلا هذا الحديث، وفي قوله تعالى فكلوا منها ذهب وهم في الحقيقة قليل ذهبوا إلى وجوب الأكل والإطعام من الأضحية، واستدلوا بهذا الأمر الذي في قوله تعالى فكلوا منها، وهو مذهب الظاهرية، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وجاء أيضا في السنة كلوا وأطعموا وادخروا كما في صحيح البخاري من حديث سلمة. قالوا هذه النصوص فيها الأمر، والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف لها، فدل على وجوب الأكل والإطعام من هذه الذبيحة أي من الأضحية. وأكدوا ذلك على وجوب الأكل، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح هديه في الحج أخذ من كل ذبيحة قطعة لحم كما جاء في صحيح مسلم، وأمر بها فأكل منها وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا الدليل أيضا واضح يدل على الوجوب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من الإبل التي ذبحها من كل واحدة قطعة لحم. وخالف الجماهير من أهل العلم فذهبوا إلى أنه لا يجب. لماذا؟ قالوا لأن الله قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فهذه الآية فيها دليل على أنه مباح وليس بواجب، فالإنسان مخير، إن أراد أن يأكل أكل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن ترك ولم يأكل لا يقال له إنه آثم. أما فكلوا منها، الأمر الذي جاء في قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هذا كقوله تعالى في الزكاة كلوا من ثمره إذا أثمر، فأكله مباح، فكذلك الأكل من الأضحية مباح، وهذا معروف في لغة العرب، يأتي الأمر ولا يريد به الوجوب، إنما يجري مجرى قول الله عز وجل كلوا من ثمره إذا أثمر. وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه أكل من هديه جاء عنه أنه لم يأكل، فقد جاء عند أبي داود في سننه أنه لما نحر بعض البدنات عليه الصلاة والسلام قال من شاء فليقتطع، من شاء فليقتطع، يعني من أراد أن يأخذ من هذا الذبح الذي ذبحناه ويأكل منه فليأخذ، ولم يرد أنه أخذ منها وأكل منها عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن الصواب في هذا هو مذهب الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم على أن الأكل ليس واجبا، خلافا للظاهرية، وكما هو معروف هم ظاهرية ساروا على ظاهر النصوص، وإلا لا يسعفهم هذا الظاهر للقول بالوجوب. فالقول بالوجوب أيضا فيه حرج على الناس، أن نقول يجب عليك أن تأكل من هذه الأضحية، هذا غير صحيح، هذا هو الصواب مذهب جماهير أهل العلم. فاختلف العلماء كيف تقسم الأضحية بعد ذبحها. ذهب الأكثر من الفقهاء إلى أنها تجعل ثلاثة أثلاث، ثلث يؤكل، وثلث يتصدق به، وثلث يطعمه ويأكله هو وقرابته، ولا بأس أن يعطي جيرانه كأن يهدي لهم. إذن هي ثلاثة أثلاث، ثلث يأكله، وثلث يتصدق به، وثلث يطعم قرابته ويطعم جيرانه. هذا التثليث في الحقيقة لم يأتي في السنة ما يدل عليه، لكن جاء من أقوال بعض الصحابة، وإن كان الفقهاء الذين قالوا بالتثليث استدلوا بما جاء في القرآن، قالوا الله يقول في القرآن والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. قالوا إذن هذا الدليل على أنه قسم اللحم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول هو لصاحب الهدي والأضحية، وقسم للقانع، وأطعموا القانع، من هو القانع؟ هو السائل، والقسم الثالث هو الصدقة، قسم الصدقة، لأنه قال والمعتر، والمعتر قالوا هو الذي يتعرض لك لتطعمه وتعطيه، وهذا قالوا هو القسم الذي هو قسم الهدية. إذن صدقة وهدية وقسم صاحب الأضحية، هذا استنباط من بعض الفقهاء، لكن في الحقيقة الآية لا تسعفهم. واستدلوا بحديث لا يصح جاء مرفوعا ولم يذكر له إسناد، حتى قال الشيخ الألباني لم أقف على سنده لأنظر فيه كما في الإرواء، أن ابن عباس يقول أن النبي عليه السلام أطعم أهل بيته الثلث وأطعم الفقراء الثلث وتصدق بالثلث، يعني أطعم الفقراء من جيرانه. والصواب أن أقوى دليل في التثليث هو أثر عن ابن مسعود، وهو أثر صحيح جاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو الصواب في ذلك. خلافا للمالكية الذين قالوا يستحب أن يأكل ويتصدق من غير حد. قلنا الجمهور يقولون بالتقسيم، المالكية خالفوا. ولهذا نجد كما أشرنا في درس قد مضى أن أكثر من خالف في باب الأطعمة عموما سواء كان في الصيد أو في الأضاحي هم المالكية. حتى في هذا الدرس نجد أكثر المسائل نجد أن المالكية هم الذين يخالفون. المالكية لا يقولون بالتثليث، لماذا؟ يقولون ما جاء في السنة ما يدل عليه ولا حد في ذلك، إنما يتصدق كيف شاء. والصواب هو القول الأول، قول الجماهير، استدلالا بأثر ابن مسعود، وهو أثر صحيح، أثر أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. كذلك من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث ما يتعلق بالعيوب، وإن كان في الحقيقة ما جاء في هذا الحديث ولم يذكر شيء ولم يشر إلى العيوب التي حذر النبي عليه الصلاة والسلام منها، وبين أن الرجل لا يجوز له أن يذبح أضحية وفيها شيء من العيب، وحدد وبين هذا العيب. فقد جاء في حديث البراء بن عازب وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام، أو نفسه البراء رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه. يريد أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام عدد لهم أشياء، فرفع عليه الصلاة والسلام يده وأشار بأصابعه فقال: وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، لأنه أشار وفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أربع لا تجوز في الأضاحي، أشار بيده وهو يقول أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين عرجها، وفي رواية والعرجاء بين ضلعها أو ضلعها، المقصود بالضلع هنا الذي هو العرج لأنه داء يقوم في قوائم الدابة، والكسير التي لا تنقي. الكسير هي المنكسرة، الرجل التي لا تقدر على المشي. فمنهم من يقول الضعيفة الهزيلة التي لا مخ لها لضعفها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترى هذا عليه الصلاة والسلام وأشار إليه، وهي أربع أمور. الأول أن تكون عوراء، لكن بشرط وبصفة وبقيد بين عورها. ماذا نستفيد عندما يقول بين عورها؟ نستفيد أن العور على ضربين، الضرب الذي يمنع الإجزاء وهو البين الفاحش، وهناك قد يكون في شيء من الإصابة في العين لكنه ليس بينا ولا فاحشا، فهذا لا يمنع، كالعرج، العرج أيضا البين الفاحش هو الذي يمنع الإجزاء. أما إذا كان العرج الشيء الخفيف واليسير فهذا لا يمنع. ولهذا لما جاء الفقهاء يتكلمون عن العرج في الشاه قالوا: ما هو العرج البين الذي إذا نظرنا إليها قلنا هذه لا تجزئ؟ قال الفقهاء وهم الجماهير: هي التي لا تلحق الغنم، إذا خرج الغنم من المرعى الغنم يذهبون ويسبقونها وهي ما زالت بعيدة تتأخر عنهم بسبب عرجها، فيسبقونها إلى الكلأ الطيب ويأكلون الكلأ الطيب وهي ما زالت تتخلف عن القطيع بسبب العرج الذي في رجلها، بخلاف العرج الخفيف هو قد يمنعها الشيء اليسير لكن لا يمنعها أن تسير وتلحق بالغنم وتسير كسير الغنم. وهكذا في العور، وهكذا كذلك في المرض، لأن الكلام في هذا هو الكلام في هذا. المريضة اختلفوا فيها خلافا، ما هي الشاه التي يقال أن هذه مريضة ولا تجزئ؟ لما تكلموا عن هذه قالوا: هو المرض الذي قد يفسد اللحم والذي قد يسبب الهزال في هذه الشاه. وبعضهم يرجع ذلك إلى العرف، وبعضهم يقول هو الجرب، وبعضهم يرى أنه الهيام أو الهيام، وهو مرض معروف يصيب الغنم فتكون شديدة العطش حتى أنها إذا شربت لا تشبع. والصواب ما أشرنا إليه أنه هو الذي يمنعها من الطعام فتتعب ويفسد لحمها بسبب هذا المرض فلا تأكل، وهكذا. لأن هذه هي المسائل التي تتعلق بعيوب الأضحية. بقي أيضا الكلام عن مسألة مهمة ولعلها من أهم المسائل، هو ما يتعلق بالوقت. هل هذه الأضاحي لها وقت معين فتذبح في هذا الوقت؟ لا شك أن الأضحية لها وقت معين، وسنذكر ونشير إلى المسألة وهي وقت ذبح الأضحية. النبي عليه الصلاة والسلام حدد وقتا في هذا الذبح ومتى تذبح الأضحية، لأن الأضحية جاء في السنة ما يدل على أنها على أن لها وقتا معينا. ما هو هذا الوقت الذي يبتدئ به الإنسان فيذبح عند ابتدائه ولا يجوز له أن يذبح قبله؟ الصواب في هذه المسألة أن وقت ذبح الأضحية هو بعد أن يصلي الإمام. إذا صلى صلاة العيد وانتهى من صلاته دخل الوقت فله أن يذبح. هذا هو الصحيح وهو مذهب الحنابلة. ما الدليل على هذا القول؟ الدليل ما جاء في حديث البراء وقد أشرنا إليه آنفا، قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. إذن بعد الذبح بعد الصلاة قال نرجع فننحر، فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. إذن هو لحم ليست أضحية، كأنه ذبح أي شاه ليست أضحية. وهذا ما حصل لأبي بردة رضي الله عنه. أبو بردة ذبح قبل الصلاة وهو ما كان يعرف، بل إنه كان حسن النية في ذلك، ذبح من أجل أن يتصدق ومن أجل أن يعطي جيرانه، وأراد أن يهدي للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه السلام لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بنيته وقصده، مع ذلك قال له إنها لا تجزئ، لأنه لا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله. لا تكفي النية الحسنة، لا تكفي، وإلا من يشك في نيته رضي الله عنه. فنهاهم: لا يذبحن أحد حتى يصلي، كما جاء في صحيح مسلم وفي حديث أنس كذلك في صحيح البخاري: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. فقام أبو بردة وبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ذبح، فأمره أن يذبح واحدة مكانها. هناك أقوال أخرى في المسألة، لكن لا حاجة للتوسع، لا سيما والمؤلف لم يذكر دليلا عن هذه المسألة حتى نشرحها. ولكن نقول أن الفقهاء لكل إمام من الأئمة الأربعة له قول: أبو حنيفة له قول، ومالك له قول، والشافعي له قول، وأحمد له قول. والصواب والتي تؤكده الأدلة ما ذهب إليه أحمد، أن الذبح إنما يجزئ بعد الصلاة، خلافا لباقي المذاهب. لماذا؟ للأحاديث التي أشرنا إليها وهي صريحة في الباب بصحتها كذلك، فالاعتبار إنما هو بصلاة العيد. ثم لو نظرنا في أدلة المخالفين سنجد أن أدلتهم منها الضعيف ومنها الصحيح الذي ليس بصريح، بخلاف مذهب الحنابلة فقد استدل بالأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك. بقي أن يقال: هذا الذبح يستمر ويمتد إلى متى؟ فوقت ذبح الأضاحي عند جماهير أهل العلم أنه يوم النحر ويومان بعده فقط، وهذا ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعمر بن الخطاب وكذلك أنس، وجاء عن أبي هريرة، وجاء عند البيهقي وعند مالك في الموطأ بعض هذه الآثار. واستدلوا بما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قال علي بن أبي طالب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. والشاهد من هذا وجه الاستدلال أنه نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قالوا: هذا دليل على أيام النحر، هذا دليل على أن أيام النحر ثلاثة، فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز أن تؤكل فيه الأضاحي. وبقي مذهب الشافعية وهو أن وقت ذبح الأضاحي يوم النحر وثلاثة أيام بعده، زادوا يوما. وأيضا هذا القول قال به بعض الصحابة وقال به بعض التابعين، وهو الذي انتصر له شيخ الإسلام تيمية وانتصر له أيضا تلميذه ابن القيم، واستدلوا بالحديث الصحيح الذي جاء في مسند الإمام أحمد، وقال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: وكل أيام التشريق ذبح. وهذا كما أشرنا يحمل على الأضحية ويحمل على الهدي، وكل أيام التشريق ذبح. قالوا هذا نص صريح على أن أيام التشريق أيام ذبح، وهذا الدليل على أن وقت الذبح هو يوم العيد الذي هو يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وهذه الثلاثة الأيام هي أيام التشريق: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ولما كانت هذه الأيام هي أيام منى وأيام الرمي وكذلك أيام التشريق، كانت أيضا هي أيام الذبح، فلا يجوز أن يفرق، ولا سيما الحاج في منى يحتاج إلى أن يذبح وهو في منى، فتبقى هذه الثلاثة الأيام بعد يوم النحر هي أيام ذبح. ولا شك أن هذا هو الصواب، مع أن الشافعي رحمه الله انفرد بهذا القول، إلا أنه هو الصواب. لماذا؟ لحديث جبير بن مطعم، وهو حديث صحيح صريح في المسألة: وكل أيام التشريق ذبح. وقد قال بهذا جمع من الصحابة كعلي بن أبي طالب وابن عباس، وجمع أيضا من التابعين. ونشير إلى أن هناك أقوال أخرى لكنها في الحقيقة شاذة، حكم عليها العلماء بالشذوذ، كمن يقول إن أيام الذبح هو فقط يوم النحر، ومنهم من يفرق بين من يكون في منى ومن يكون في خارج منى كأصحاب الأمصار، فيقول أهل الأمصار إنما يكون الذبح في يوم النحر فقط، أما أهل منى فيمتد إلى ثلاثة أيام. وهناك من يرى أن الذبح يمتد إلى آخر شهر ذي الحجة. هذه الأقوال كلها حكم عليها العلماء، ومنهم ابن رشد في بداية المجتهد أنها شاذة. فالقولان المشهوران هما قول الجمهور يوم النحر ويومان بعده، والقول الثاني مذهب الشافعي، وهو الذي انتصر له شيخ الإسلام وتلميذه، إلى أن أيام النحر هو يوم العيد الذي هو يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وهذا هو الصواب لحديث جبير. وكذلك نشير إلى مسألة السن في الأضحية نفسها. المؤلف ما أشار أيضا إلى هذا، لكن لأن باب الأضاحي مهم وما ذكر إلا حديثا واحدا، نشير إشارة إلى أن الذي عليه جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة: إذا كان من الظأن فيجزئ الجذع من الظأن، ومن غير الظأن الذي هو المعز والإبل والبقر لا يجزئ إلا الثني فما فوقه. إذن هذا يكاد أن يكون شيء مجمع عليه أكثر أهل العلم والأئمة الأربعة على هذا: إن كان من غير الظأن الذي هو المعز والإبل والبقر فلا يجزئ إلا الثني. وقد يقول قائل: ما هو حد الجذع من الظأن وما هو حد الثني الذي له ستة أشهر؟ هذا هو الجذع من الظأن، هذا هو الصواب. أما الثني من المعز هو إذا تمت له سنة ودخل في الثانية، وأما الثني من البقر إذا تمت له سنتان ودخلت في الثالثة، وأما الثني من الإبل إذا صار له خمس سنين ودخل في السادسة. هذا هو الصواب، وهذا الذي جاءت به الأدلة. هناك خلاف يسير بينهم، يعني مثلا مالك والشافعي يرون أن الجذع من الظأن قد تم له سنة، وهذا غير صحيح، بل الصواب مذهب أبي حنيفة وأحمد، إذا كان قد بلغ ستة أشهر فلا بأس أن يضحى به، هذا هو الصواب. ولا بد أن نعلم أن العلماء أجمعوا على أن الجذع من المعز لا يجزئ، وممن نقل الإجماع الترمذي رحمه الله، ففي كتابه الجامع أشار إلى هذه المسألة وذكر إجماع العلماء. قال الترمذي في الجامع: أجمع أهل العلم أنه لا يجزئ الجذع من الظأن الذي له ست أشهر من المعز لا يجزئ، ومثله ابن عبد البر كذلك، نقل الإجماع في الاستذكار. لماذا؟ ما هو الدليل؟ الدليل ما مر معنا حديث البراء بن عازب في قصة خاله أبي بردة، لأنه ذبح قبل الصلاة، فلما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبح واحدة مكانها ماذا قال؟ إن عندي جذعة من المعز، فقال له: ضحي بها ولا تصلح لغيرك. لماذا لا تصلح لغيره؟ لأنه لا يضحى بالجذع من المعز، ولكن يضحى بالجذع من الظأن. لكن لما كان أبو بردة لا يملك غيرها النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا الحكم، ولهذا بدليل قال له ولا تصلح لغيرك، وفي رواية ولم تجزئ عن أحد بعدك كما في الصحيحين، فدل هذا على أن الجذع من المعز لا يصلح لغير أبي بردة، هذا خاص بأبي بردة. وقد نقل أيضا الإجماع القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم، قال أجمع العلماء على الأخذ بحديث أبي بردة وأنه لا يجزئ، وأنه لا يجزئ الجذع من المعز. إذن بهذا نكون قد ذكرنا أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب، وقد أشرنا أن المؤلف عليه رحمة الله لم يذكر إلا حديثا واحدا، فشرحنا الحديث وزدنا إليه بعض المسائل المتعلقة بالأضاحي، ونكون انتهينا من كتاب الأطعمة. وفي الدرس القادم إن شاء الله سنأخذ كتاب الأشربة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.